الطرائي طائرات المكدسة والأسلحة المخزنة التي صدعت والجيوش الذين يأكلون نهار مساء ليل نهار، ما هي مهمتهم؟ ما هي وظيفتهم؟ ما هي وظيفة هذه الأسلحة؟ وظيفة هذه الطائرات؟ وظيفة هؤلاء الجنود الذين يأكلون ليل نهار؟ أين مهمتهم؟ أين دفاعهم عن دينهم وعن عقيدتهم؟